بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه: فصل. المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار ومومياء وبرام وأحجار رحى لا يملك بالإحياء، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع، فإن ضاق نيله قدم السابق بقدر حاجته، فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه، فلو جاء معا أقرع في الأصح. والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس، لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر، ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه. والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها، فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق سقى أو سقي الأعلى فالأعلى، وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين. في هذا الفصل بعد إحياء الموات يتكلم الشيخ عن جملة الأعيان المشتركة من الخيرات التي جعلها الله تبارك وتعالى من المعادن في الأرض. طبعا هذه المعادن بعضها يظهر بشكل واضح، وبعضها لا بد له من علاج. ونبدأ الآن بالمعدن الظاهر، وهو الذي ظهر شكله ومعدنه وجوهره دون أن يفعل الناس فيه أي علاج، وإنما العمل في استخراجه قد يكون صعبا وقد يكون سهلا. فمثلا في البدايات بالنسبة للنفط، البترول الآن الذي يسمى، كان يخرج هكذا على سطح الأرض كما تخرج العيون، وعندما يسحب منه أكثر من الحاجة يضطر الناس إلى أن يسحبوه عبر آلات خاصة، وربما يدفع مكان في مكانه ماء، ثم بعد ذلك حتى لا تحدث هنالك فجوات في الأرض. على كل حال، هذا نوع من الأشياء التي استقرت في الأرض، وهنالك أيضا أشياء أخرى. أما كلمة المعدن، معنى ذلك من إقامة الشيء في مكانه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى الجنات بجنات عدن، أي جنات إقامة. وإذا أخرجنا هذه الكلمات في لغتنا فتسمى بعض الدهون. قال: المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار. الكبريت له أقسام أيضا، من الكبريت الأبيض والأصفر والأحمر والأكدر، وكان الكبريت الأحمر يعني من أقلها، ولذلك كان الناس يضربون المثل إذا كان الشيء قليلا فيقولون أعز من الكبريت الأحمر. كذلك القار، القار الزفت، كذلك مما يستخرج من الأرض. أما المومياء فشيء آخر يستخرج أيضا من الأرض، وبرام وهي التراب الذي يفعل منه، يعني اليوم السيراميك والأدوات، الطعام من صحون وما شاكل ذلك، يعني الخزف بشكل عام. ليس كل تراب صالح لهذا العمل، ليس كل تراب صالحا لهذا العمل. وأحجار رحى. إذن ومومياء وبرام وأحجار رحى. أحجار الرحى يعني هذه الأحجار التي كانت تصنع من الأحجار السوداء، هذه أحجار بركانية، وكذلك الأحجار مثلها أحجار النورة وهي أحجار الكلز، كذلك إلى غير ذلك من الملح والجص، نعم إلى أشياء كثيرة. هذا ما هو الجواب في هذه كلها؟ نعود لنقرأ العبارة: المعدن الظاهر وهو، هذا في التعريف، ما خرج بلا علاج، مثاله كنفط وكبريت وقار ومومياء وبرام وأحجار رحى. الجواب في ذلك كله: لا يملك بالإحياء. هذا جواب الكل. أيضا عندنا شيء آخر قال الشيخ: ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع. أن يأتي سلطان أو من يقوم مقامه فيعطيه جزءا، يعطي جزءا من الأرض تحت اسم الإحياء أو تحت اسم التحجر في مكان فيه خيرات للأمة بأسرها، وبعد ذلك يأخذه؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء عندما لم تكن مملوكة لأحد، إنما جعلت بين الناس مشتركة ما بين حتى المسلم منهم والكافر، كالماء وكالكلأ. ولذلك عندما شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فعندما أقطع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ملح مأرب، فقال رجل: يا رسول الله إنه كالماء العذب، أي العذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذا. ولذلك سواء كان الحاكم قد قدم له هذا الإقطاع تمليكا أو إحياء للموات، هذا الإرفاق إنما يكون للناس جميعا. ما رأيك لو جاء الحاكم فقال لإنسان: تذهب إلى الصحراء فكل الحطب الموجود فيها وكل الحشيش لك؟ هذا لا يجوز للإمام أن يفعل هذا. كما لو ذهب إلى بركة ماء مثلا كبحيرة قطينة فقال له الإمام: كل ما فيها من سمك أقطعتك إياه، هل يصح هذا؟ هذا خلقه الله سبحانه وتعالى لكل الناس، لا لرجل واحد وبعد ذلك يتحكم في مصير الناس في هذه الأم. إذا الجواب في ذلك كله: لا يملك في الإحياء. وأيضا عطف عليه فقال: ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع. لكن لو أراد الإنسان أن يأخذ وأن يتعب وأن يأخذ شيئا لحاجته، هذا لا بأس فيه. فإن ضاق نيله قدم السابق بقدر حاجته. يعني أحيانا ربما يزدحم بعض الناس، الأصل أن نبعد الإنسان الذي يأخذ زيادة، وبعد ذلك نرتب الناس في حاجتهم لذلك الأمر الأول فالأول. فلو جاء معا فكيف نبعد السابق؟ أقرع في الأصح، فيبدأ الأول ويأخذ حاجته، وبعد ذلك يأتي الثاني فيأخذ حاجته. والمعدن الباطن، الآن انتهينا من مسألة الظاهر، يظهر وربما بعد ذلك يأخذون بالتتابع تدريجيا. أما الآن المعدن الباطن، المعدن الباطن في تعريفه وهو ما لا يخرج إلا بعلاج، كذهب وفضة وحديد ونحاس، لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر. يعني هذه أحيانا يقال تربة، هذه التربة فيها ذهب، طبعا هذا الذهب يحتاج إلى، يعني ربما يأخذ 10 طن ليخرج منه مثلا 100 كيلوغرام، ويقوم بأعمال فيها من أجل أن يحصل على هذا الأمر. كل تراب من الممكن أن يوجد فيه ذهب، لكن في النتيجة قد تكون الكلفة أكثر من قيمة الذهب الذي يخرج، لذلك الناس لا يقربون منه، ويقربون من الأماكن التي ترتفع فيها هذه النسبة ويعالجون فيها علاجا كبيرا. فهذا الذي لا يظهر المعدن فيه هكذا في الظاهر، بل هو في الباطن ويحتاج إلى عمليات كثيرة من أجل أن نستخرجه. الشيخ ضرب لنا أمثلة من المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، وكذلك ربما تضيف إليها بعض الأحجار كالفيروزج مثلا والياقوت والعقيق والجواهر والماس. انظر ما شئت من هذه الأمور، لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر. يعني أن يأتي الإنسان إلى أرض مواتم وبعد ذلك يريد أن يأخذ هذه الأرض وأن يأخذ فقط من أجل المعدن الذي يكون، فهذا أيضا مما يكون فيه الملك عاما ولا يملكه أحد بقصد إحياء الموات، أن يذهب إلى أرض ليست ملكا له ثم بعد ذلك يقوم بالعمل فيها من أجل أن يحفر وأن يستخرج هذه المعادن، لا. ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه، بعد أن أحيا الأرض بالزراعة وللعمل وبعد فترة معينة ظهر فيه شيء من هذا المعدن، فعند ذلك لأنه عندما ملكناه الأرض بالإحياء للزراعة أو للبناء ومضى على ذلك فترة، عند ذلك نقول هو الآن مالك للأرض ومالك لأجزائها. ولكن اختلفوا في هذه المسألة، هل يملك من هذه الأرض ما يظهر منه وما يجوز له أن يقوم به بحاجته، أم أن الأمر يتوسع في ذلك فإنه لا يجوز له أن يتجر فيه ولا أن يبيعه. والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها. الآن ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه العيون وتكرم فيها على خلقه ورزقهم منها، فلا يأتي إنسان فيقول هذه العين خرجت في أرضي وأريد أن أبيع الماء الذي فيها. الواقع المياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال، يعني عندما تخرج المياه وتنزل الأمطار وتسيل هذه السيول أو ينزل الله سبحانه وتعالى الثلوج فتنبع هذه المياه، ما هو طريقة العمل فيها؟ أولا يستوي الناس فيها إذا لم تكن هذه في أرض لأحد، يعني لا يجوز لأحد أن يأتي إلى أرض فيها عين ماء ينتفع فيها الناس بعد ذلك يملكها بالإحياء ليمنع الناس من الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، فلا يجوز لأحد أن يحجر على الماء ولا على الكلأ ولا على النار، فهذه من الأمور العامة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الناس يستوون مع بعضهم البعض. لكن المسألة الآن كيف نستطيع أن ننتفع من الماء الذي لا يكفي لكل هذه المجموعة؟ ننظر في هذه المسألة. قال الشيخ فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق، سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين. الآن هذا الحل حله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عين تخرج في منطقة معينة، من المستفيد منها في الدرجة الأولى؟ الأراضي التي تكون قريبة منها فإنهم يسقون، لكن هل بعد ذلك يبيعون هذا الماء؟ لا، ليس لهم حق. وإنما عندما حدث الخلاف أمام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قضى أنه يسقي الأرض الأولى وبعد ذلك ينظر، حتى إذا كان الماء، إذا كان الإنسان واقف فوق الأرض وبلغ الماء إلى الكعبين، يعني عندما تغمر الأرض بالماء وبعد ذلك يترك الماء إلى منطقة أخرى، وهكذا كل واحد، وهكذا دوى ليك حتى ينتهي ذلك الماء أو أن يعم خيره إلى الناس جميعا. فهذا يؤخذ الأول حتى يبلغ الماء إلى الكعبين، وهذا قضاء منه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لسقي الأراضي. أما هل يمنع أحد من الشراب من الماء؟ هل يمنع أحد من شراب الماشية؟ أبدا. ولكن لو حفر الإنسان بئرا فليس له حق أن يمنع إنسانا من الشرب منها، ولكن من الممكن لو أراد أن يتخذ ذلك الماء من أجل مثلا قطيع غنم، من أجل قطيع غنم، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يدخل إلى الأرض وربما بعد ذلك يفسد الزرع؟ لا، لهذا الراعي أن يأخذ من ذلك الماء وبعد ذلك ينقله إلى من؟ إلى ماشيته فيشربونه، دون أن يحدث القطيع في الأرض تلفا لهذه المزروعة. طبعا قد يقول بعض الفقهاء كالإمام الماوردي يقول ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان، لأنه مقدر بالحاجة والحاجة تختلف، وكأن الأمر الذي أراده في ذلك أن القضاء إنما يكون عرفيا، ماذا تحتاج الأرض هنا، وهل يجتمع الماء فوقها حتى يبلغ ذلك، أم يقدر ذلك بالساعات، أم تقدر بالكميات، إلى غير ذلك. فبعضهم يرى أن الأصل على ما يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والآخرون يقولون إنما قال، يعني مفهوم الحديث أن هذه الأرض تكتفي بهذه الماء، بعد ذلك ننتقل إلى ماء آخر، إلى أرض أخرى. فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي، أحيانا تكون مدرجات فيرتفع الماء، يعني يحبس الماء حتى يصل إلى مكان معين، ثم بعد ذلك الأخفض، ثم بعد ذلك الأخفض، وهكذا. فلا نقول هذا سقى أرضه مرة واحدة، وإنما تسقى بطبقات كما هي موزعة على طبقة. الآن ذهب إنسان إلى الحج فجاء بمثلا عبوات من زمزم، فيأتي بعض الناس فيفتح هكذا ويشرب فيقول الناس شركاء في ثلاث، لا يحق له. ذهب إنسان إلى والله إيه عبالك بدون إلى غير ذلك، فرآه بعض الناس قال الناس شركاء في ثلاث فشربوا له الماء، هذا لا يصح. كل ماء أخذ من مكانه المباح وبعد ذلك انحصر في إناء خاص لشخص، عند ذلك ملك هذا الماء على الصحيح، ولا يجوز لأحد أن يأتي ويأخذ ذلك الماء إلا بإذن من صاحبه. إذن الماء عندما يحوط وعندما يجعل في قوارير ويجعل في أوعية عند ذلك يملك، حتى لو جاء مثلا وعبأه في حفرة معينة. يعني أحيانا كان بعض الناس لهم حفر خاصة في الأرض ربما يعني كانت قد أحكمت تماما، فبدل أن يجعل صهريج على وجه الأرض إنما كان طين جعله في الأرض بشكل محكم أو من فخار أو كذا، وبعد ذلك ملأه ماء، هذا لا يحق لأحد أن يأخذ من هذا الماء إلا بالإذن. أرأيت لو ذهب إنسان إلى الصحراء فأخذ بعض القطع من الخشب أو الحطب، هذه من أجل الحريق، فيقول الناس شركاء في ثلاث، هو يذهب فيتعب طيلة النهار وبعد ذلك يأتي واحد فيقول أنا شريكك في هذا الأمر، لا، أنت شريك أن تذهب معه إلى الصحراء وأن تأخذ من هنالك الحطب، أن تأخذ الحشيش، هذا المعبر يعني عنه في مسألة الكلأ والنار والماء. فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي، وما أخذ من هذا الماء في إناء ملك على الصحيح، وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل. حفر شخص بئرا في مكان عام، في مكان في إحياء موات، وبعد ذلك أخذ صار يسحب من مائه، فهذا أولى بهذا الماء لأنه هو الحافر لهذا البئر. وبعد فإذا ارتحل عنها، كما لو رأينا مثلا بعض الآبار المحفورة في الصحراء أحيانا يحفرها البدو، وذلك من أجل أن يسقوا مثلا أغنامهم، فما دام ذلك قائم في ذلك المكان فهو أولى بها. فإذا ارتحل صار كل الناس يأخذون من هذا الماء. ومعنى الأخذ من الماء لا يعني أنه يقول والله أنا أريد هذا الماء، لا، أنت لك الحق أن تسحب الماء. أما مسألة الدلو، مسألة المحرك، مسألة الغطاس، مسألة هذه أمور ثانية. هذه إذا أراد أن يعيرك، إذا أراد أن يؤجرك، إذا أراد أن يهبك، هذه مسألة أخرى. العلاقة بالماء فقط، حتى الدلو، فإن الدلو إنما يقبل أن تشتري دلوا أو أن تستعيره أو أن تستأجره. أما بالنسبة للماء، وما يقوم الناس فيه أحيانا من أخذ ثمن ساعات على المياه، فهذا ليس من بيع الماء حقيقة، وإنما من أجرة هذه الآلات وكلفة الحفر التي قام بها. ولذلك بعد ذلك يبيع هذا العمل. لكن لو جاء غيره والماء لا يعني، وهذا زاد عن حاجته وأراد أن يسحب من الماء شريطة أن لا يكون في أرض مملوكة، كان أرضا مباحة، لا يحق له أن يمنعه. فإذا نضح شيئا من الماء فهو أولى به. إذن وحافر بئر بمواد، ننتبه إلى هذا القيد، لارتفاق أولى بمائها من غيره طبعا حتى يرتحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا قاعدة في ذلك: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أو يسبق إليه مسلم فهو أحق به. إذا ارتحل هذا الإنسان صار هذا البئر مثل أي طريق في النار، في الطريق. كيف يمكن لنا أن نمشي في الطريق؟ كذلك يمكن لنا أن نأخذ من هذا البئر. والمحفورة للتملك في ملك يملك ماءها في الأصح، يعني إذا ملك إنسان حفر في أرض فلا يحق لإنسان أن يأتي إليه ويقول والله الناس شركاء، وإلا يأتي صاحب مزرعة بين مزارع ويحفر بئر ينتظره الآخرون، فإذا ما حفر بئر كل واحد منكم قادر على الحفر بئر، لماذا لا تقومون بحفر البئر ثم بعد ذلك تشاركوننا في هذا الماء؟ إذن هنالك فرق ما بين أرض المواد وما بين الأرض المملوكة أصلا. والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماءها في الأصح، وسواء ملكه أم لا، لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرعه. قالوا إن هذا الماء يعني يوجد فيه مثلا لو قدرناه بالمتر المكعب، قالوا يوجد في هذا البئر ينضح كل يوم منه 100 متر مكعب وأنت تحتاج إلى 50، فهل يجب عليه الآن أن يبذل 50 الباقية لزرع جاره؟ لا، لا يجب عليه. أما للماشية للمسائل التي فيها أرواح، قد يقول قائل ولم هذا، ولماذا لا يجوز له أن يعطي، يعني لا يجوز لجاره أن يجبره على ذلك؟ نقول أرأيت لو زرع الإنسان شجرة من يأخذ ثمرتها؟ أرأيت لو كان عندك شاة من يأخذ لبنها؟ دائما لو نما يعني شيء في أرضك لمن يكون حطبه وزرعه وثمرته؟ كل هذا يكون لصاحبه، وهذا الماء إنما كان نتيجة للحفر. أما بالنسبة للماشية، قال الشيخ ويجب لماشية على الصحيح. فالماشي أرواح هذه، فينبغي عليه أن يبذل الماء بأجرة ببيع بأي شيء، المهم يجب عليه أن يبذل الماء لهذه الماشية حتى لا تموت. الآن عندنا بعض الأقنية، كنت تمشي مثلا وذهبت إلى القرى تسمى كل مكان فيه قناة، هذه القناة تجري فيها ماء مياه إما من العيون أو تجري فيها المياه من مثلا بعض الأنهار التي تأتي من ذوبان بعض الثلوج إلى غير ذلك، حتى ماء برد في دمشق مثلا. هذا النهر الذي يمر كان عبر غوطة دمشق، كيف كان يقسم الماء؟ قال والقناة المشتركة، طبعا قناة عين كي أي شيء من المياه يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص. نعم، ولهم القسمة مهيأة. الآن أنت لو ذهبت إلى الريف تجد مثلا عندنا في غوطة دمشق أن هنالك الماء موزع بساعات، هذه الساعات توزع إلى أنهار فرعية، هذا النهر يسد من مكان ويفتح، فلا من الساعة كذا إلى الساعة كذا حصة الأرض الفلانية، وهذه قسمة يعني رائعة جدا لدرجة أن كل واحد منهم يعرف حصته فلا يمكن للناس أن يختلفوا في ذلك. وإنما الخلاف الذي يحدث أن بعض الناس يكون مغلق عليه ليس الدور دوره، ثم يأتي ليسحب مثلا يرفع السكر قليلا أو بعد ذلك أن ينزل مثلا على الذي عنده الدور قليلا أو يأخذ من الماء في ممره، هذا لا يجوز، لأن هذه الحصة إنما أخذت مقاسمة على قدر الحصص. لذلك عندما تباع الأرض عندهم تقول حصتها من الماء كذا وكذا. هناك طريقة أخرى، يعني لو أردنا الآن أن نوزع بشكل بسيط، لو وضعوا قطعة حديدية أو خشبية ثقبت ثقوب متساوية، يعني لو جئنا مثلا الآن لنبسط الأمر تماما، الماء وضع على مكان طولاني وبعد ذلك وضعت قطعة من الخشب ثم ثقبت ثقوب فصارت تخرج منها كل واحدة مثل الحنفية الآن أو ركبت، فهذا كل واحد يأخذ من هذا الثقب بمقداره تماما. وبهذا الأمر لو كان عندنا رعاة مثلا وأردنا أن نقتسم الماء بينهم، كل واحد أعطيناه مثلا اليوم لو قدرنا كل واحد سحبنا له نصف إنش نصف إنش مثلا في هذا إنش إنش مثلا على الكامل، فبهذا تكون القسمة تكون بينهم متساوية. أما المتفاوتة قد يكون إنسان عنده أراضي أكثر من الثاني، فعند ذلك ماذا يفعل؟ هذا له فتحة، هذا له فتحتان، هذا له ساعة، هذا له ساعتان، وهكذا. ولهم القسمة مهايئة، يعني إذا كانوا يتهايئون، مهايئة معنى ذلك أرأيت لو كان بينك وبين شريكك عمل هل من الممكن أن تجعل وقتا لك ووقتا لشريكك؟ هو يداوم ست ساعات وأنت تداوم ست ساعات مثلا في هذا، بدل أن تجتمع معا في هذه مهايئة. لو كان العبد مثلا بين اثنين يتفقون يوم عندك ويوم عنده، أسبوع عندك وأسبوع عنده، هذه تسمى مهايئة، كل واحد يعلم الوقت الذي هو فيه. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك الأمر، فماذا قال؟ لها شرب، ناقد سيدنا صالح، ولكم شرب يوم معلوم، أي مهيئة لها يوم ولكم يوم. وهذا أيضا ذكره ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ليس هذا هو دليلنا وهذا استئناس، لأن شرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يؤيده أو لا يخالفه. نعم، بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى كتاب الوقف، وهذه الأوقاف التي كانت تسمى أحيانا تسبيل أو تسمى تحبيس، ولذلك ترى اليوم توجد مديريات ووزارات تسمى وزارة الأحباس أو الأوقاف أو إلى غير ذلك من التسميات، وهو أن يجعل هذا تجعل هذه العين لمن ينتفع بها الناس أو جهة معينة وقفت عليهم. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.